بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه، ثم أما بعد، فهذا مجلس آخر من المجالس التي نتناول فيها كتاب الأربعين النووية بالشرح. وقد توقفنا في المجلس الماضي عند قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وبينا أن هذا الحديث جوهرة من الجواهر النبوية وكلمة من جوامع الكلم. هذه الكلمة الآتية عن الوحي تغلغلت في عقلية المسلم فأنشأت علوما كاملة، وولدت عند المسلم فكرا، وأثرت في صناعة عقلية المسلم وشخصيته. الكلمة الواحدة من الكلام النبوي كانت تمثل مبدأ من مبادئ الدين يحفظه الإنسان المسلم ويتغلغل في عقله ويؤثر في تفكيره ويدفعه إلى التأمل في الوحي الشريف من الكلام الإلهي والكلام النبوي، وتبدأ تحدث داخل عقلية الإنسان المسلم مناهج عمل، كيف نأخذ الآية أو الحديث ونفككه ونستخرج منه معانيه ونأخذ كل معنى وننظر كيف ينفذ وننشئ مؤسسة أو كيان أو منهج عمل للتنفيذ. طيب، النهاردة عندنا لمحة أخرى من الأسلوب النبوي في تربية الأمة. ما هو الأربعين النووية؟ أربعون مبدأ علم من خلالها المصطفى صلى الله عليه وسلم المسلمين كيف يكونون مسلمين. ما هو الأربعين النووية بتعمل كده، تعلم المسلم كيف يكون مسلما من خلال أربعين مبدأ، ومن وراء كل مبدأ مجموعة من المناهج والأفكار التي تسهل تطبيق هذا المبدأ، فيتعلم منها المسلم كيف يكون مسلما. فبيقول لك: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. طيب، هو مش قال في الأول إنما الأعمال بالنيات؟ يبقى فهمنا منها إنه كل عمل لا بد فيه من النية، وقلنا المرة اللي فاتت إنه قضية النية تلفت النظر إلى مرحلة ما قبل العمل ومرحلة العمل ومرحلة ما بعد العمل. مرحلة ما قبل العمل ولدت عند المسلمين علوم النفس والتربية والسلوك وما أشبه. طيب، هو مش قال إنما الأعمال بالنيات كانت كافية؟ ليه رجع بعدها يقول وإنما لكل امرئ ما نوى؟ فالإنسان إذا ما نظر في العبارتين يتوهم إنه في تكرار. قال لك مرة إنما الأعمال بالنيات، ففهمنا منها إنه الأعمال لابد فيها من النية، وبعدها بشوية قال لك وإنما لكل امرئ ما نوى. طب ما هي في نفس معنى إنما الأعمال بالنيات، يبقى تكرار. العلماء قالوا لا، مش تكرار ولا حاجة، وخلي بالك أنك تتعامل مع الكلام النبوي، وفي الكلام النبوي كل كلمة لها دلالة ولها معنى ولها توجيه تربوي. التعبير النبوي في مجمله وفي تفصيله توجيه وتربية، يعني بيقول لك مثلا في الحديث: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. فكان بعض العلماء يقول لك لما قال إذا جاء من ترضون دينه ولم يقل إذا جاءكم صاحب الدين أو إذا جاءكم الإنسان المتدين فزوجوه؟ ليه قال ترضون دينه؟ قال لك أصل خلي بالك من حاجة، مش القضية أن الواحد يكون متدين، ما هو ممكن يتدين بصورة يصدم بها الناس في شيء من التعصب أو التجهم أو التزمت، يصدم الناس ولا يستطيع أن يتواصل معهم. فبيقول لك أنه مش كل صاحب دين نستطيع أن نتواصل معه اجتماعيا. فبيقول لك القضية في تزويج ابنتك أن تنتقي لها المتدين الذي تجد في تدينه ما يسهل له التواصل والفهم مع البنت، يبقى مش كل صاحب دين ده من ترضون. يبقى شوف كلمة ترضون دي يعني بيقول يا جماعة إذا جاءكم صاحب دين يخطب ابنتكم فتفقدوا هديه وتعبده وأدبه وسلوكه، هل يعينه على أن يتواصل مع البنت ويفهمها وما أشبه؟ يعني كأنه يلفت نظرك إلى السلوك الاجتماعي المنبني على التدين. الله، ده احنا الكلام ده طلعناه منين؟ من كلمة ترضون، لأن الكلام النبوي كلام إلهي وحي من الله، وتحت كل كلمة توجيه وتربية ومبدأ وبناء وتعليم. فهو بيقول لك إنما الأعمال بالنيات، قالها مرة، ليه رجع بعدها قال لك وإنما لكل امرئ ما نوى؟ قال العلماء أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤصل في عقل المسلم للفارق بين المبدأ والتنفيذ. الله، الفارق بين المبدأ وتنفيذ المبدأ يعني ايه؟ بيقولك يعني احنا عندنا مواد قانونية وعندنا قاضي، ايه الفارق بين القانون وبين القاضي؟ القانون هو المبدأ، طب والقاضي هو الذي يأخذ المبدأ ويحوله الى تنفيذ، يعني هو اللي بيسمع الحالة التي ترفع اليه في المحاكمة وهو حافظ القانون، فيتأمل في القانون ليرى تحت أي مادة قانونية يمكن أن احنا ندرج الحالة التي تترافع قدامنا في المحكمة. كأن هذا القاضي هو الجسر الواصل ما بين الناس وبين المبادئ القانونية. يبقى في عندي فارق ما بين المبدأ والقائم بتنفيذ المبدأ. ولو أننا وضعنا القانون أو الدستور وعلمنا الناس المبادئ التي يفض بها النزاع بين الناس ولم نعين شخصا يشرف على التنفيذ والتطبيق، هل سيصلح القانون؟ ما ينفعش. علشان كده ربنا قال لك ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ما قالكش رد الأمر إلى السنة النبوية، ما هو لا يكفي، لأنه لابد من وجود قائم على دراسة السنة وفهمها وكيفية تطبيقها. وظيفته كده، وظيفته انه من العلماء والمجتهدين واهل الحل والعقل. الله، يبقى ده كأن هذه الكلمة بدأت تؤصل لتوزيع الاختصاصات والوظائف بين المسلمين. راح الامام تاج الدين السبكي رحمه الله ألف كتابا من اعجب الكتب التي ألفت في تاريخ المسلمين، اسمه معيد النعم ومبيد النقم. الكتاب اسمه ايه؟ اسمه معيد النعم ومبيد النقم، وهو مطبوع كتاب صغير كده في 200 صفحة، ما يزيدش عن كده، مش كتاب كبير يعني ولا واسع. بيعمل ايه في الكتاب ده؟ يتحدث عن كل الوظائف والاعمال التي يقوم بها الانسان المسلم، سواء الوظائف الدينية او الوظائف الحياتية، ويبين الآداب التي ينبغي أن يتصف بها القائم بالعمل. فبيتكلم عن الأمير وعن الحارس وعن الفلاح وعن المعلم وعن المهندس وعن وهكذا، حوالي 300 وظيفة. يتكلم عن كل وظيفة وعن مبدأها الشرعي وعن الآداب التي يجب أن تكون متوفرة في القائم بتلك الوظيفة، والمحتسب والمعلم والفقيه والمؤذن والمدرس والصانع والخباز، كل صنوف الوظائف التي تخدم المجتمع وتحرك عجلة المجتمع. في كل صنعة من هذه الصنائع فيه مبدأ وفيه قائم بالمبدأ. يبقى في عندي صنعة المخبز، ان الواحد يشتغل خباز، دي صنعة، وفي عندي الخباز بالفعل، في عندي الحراسة وعندي الحارس، فيه عندي التعليم وعند المعلم، فيه عند القضاء والقاضي، فيه الإمارة والأمير. الإمارة دي مبدأ، طب والأمير هو القائم بالإمارة. الإمارة دي لها مبادئ، ولما يجي واحد من الناس يتقلد الإمارة فتطبيقه أيضا له مبادئ. راح العلماء في علوم الحديث عملوا باب بيسموه باب آداب المحدث وباب آداب طالب الحديث. شوف الفارق، وده الابواب دي فين؟ في علم الحديث. يبقى هو بدأ يبرز الفارق بين علم الحديث والقائم بعلم الحديث. شوف ازاي الحديث النبوي بيأصل في ذهن المسلم انه يفرق ما بين مبادئ الوظيفة وآداب القائم بالوظيفة. فبيقول لك انما الاعمال بالنيات دي المبادئ. طب والقائم بالعمل ده له ايضا قضية تانية هنتكلم عنها. يبقى كأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتكلم عما يدور عليه العمل صحة وفسادا، فقال لك مدار صحة العمل وقبوله هو النية. طيب ومدار العمل عند من يقوم به هو النية برضه، ولا يكتفى باشتراط النية في المبدأ من غير استمرارها واستصحابها في التطبيق؟ قال لك لا، لابد من استمرار النية في التطبيق. يبقى كأنه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حب يقول لك بالملخص الواضح كده، بيقول لك ما من عمل من الأعمال إلا ويجب عليك أن تستحضر النية فيه في أوله، ثم ما دمت عاملا له فاستحضر النية أيضا. خلي النية دايما حاضرة عندك علشان يستمر الثواب. وده بيبحثوه برضو في أبواب الفقه، بيقول لك هل النية في أول فرض من فرائض الوضوء ولا تستمر إلى آخر الوضوء يتذكر النية؟ قال لك لا، لو تذكر النية يكون أكمل في الثواب، وهكذا. يبقى قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات يتكلم عن المبادئ، وإنما لكل امرئ ما نوى يتكلم عن العمال والصناع الذين ينفذون تلك المبادئ. فللمبادئ آداب، وللقائم بالتنفيذ مجموعة أخرى من الآداب. وقلنا أن القضية دي وضحت في تراث المسلمين وألفوا الكتب في آداب العمال، زي ما هو موجود عند التاج السبكي في كتاب اسمه إيه؟ معيد النعم ومبيد النقم. طيب إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قال لك ما من عمل من الأعمال التي يقوم بها الإنسان في حركة الحياة أو في أمور العبادة إلا ولا بد من أن يراعى فيها مبدأان. المبدأ الأول لماذا، المبدأ الثاني كيف. المبدأين دول مبدأين محوريين في العمل عند الإنسان المسلم. ليه وإزاي؟ هو أنا عملته ليه؟ هو أنا عملته إفسادا في الأرض ولا ابتغاء مرضات الله؟ هو أنا عملته علشان أنال الشهرة والوجاهة والرياء والمنزلة بين الناس، ولا عملته قاصدا به التسديد والتقريب والنصح والتوجيه؟ هو أنا عملته قاصدا به المكر والخديعة والتحايل والإفساد بين الناس، ولا أنا عملته قاصدا به النصح والتوفيق بين الخلق؟ ليه عملت العمل ده؟ وكثير من الناس لا يسألون أنفسهم في بداية العمل هو أنا عملته ليه؟ ده هو بيفاجأ بنفسه في منتصف العمل أو في آخره. فبدأ العلماء يقولون من هذا الكلام النبوي، يقول لك خد قاعدة تاني من القواعد المهمة: الإنسان المسلم في انطلاقه في الكون لا بد من أن يسبق الفكر النشاط، لا بد من أن يتقدم الوعي على السعي، لا بد من أن يتقدم العلم على العمل، لا بد من أن ينطلق في عمله من استراتيجية ومنهجية. يبقى لما بدأ المسلمون يبحثون في العمل ليه ولماذا، لفت هذا نظر علماء المسلمين إلى وجوب أن تصدر الأعمال عن فكر سابق وعن منهجية. فقال لك من سمات العقلية المسلمة أن العمل يأتي بعد العلم، وأن السعي يأتي بعد الوعي. ولذلك فالإمام البخاري في الصحيح يقول: باب في أن العلم يسبق القول والعمل. الشخصية المعاصرة، المواطن العالمي، الإنسان المعاصر، الفلسفات الغربية تغيرت فيها هذه القضية تماما، وبدأت تقدم الحركة والنشاط على الفكر، فتفعل وبعد ذلك تفكر لتبرر. شفت ازاي انقلبت القضية؟ ولذلك كان ريني جينو عبد الواحد يحيى المفكر والفيلسوف الإسلامي الفرنسي الكبير رحمه الله تعالى يقول لك كده، يقول لك من سمات العقلية الغربية الآن أنها عقلية تبدأ بالعمل والحركة والسعي والنشاط وبعدين يأتي التفكير. على فكرة دي سمة غالبة في مجتمعاتنا النهاردة، بيتصرف وهو مش عارف ليه بيتصرف، ويدخل في 100,000 مشروع وفي 100,000 علاقة وفي 100,000 موضوع، وفي الآخر يكتشف أنه كان غلط، أنه من البداية ما سألش نفسه ليه، ما توقفش، ما وضعش تصور أولي، ما عملش دراسة جدوى، ما قدمش برؤية قبل البدء في العمل. أيام أن كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يتصرفون ويتحركون، وترجع تسأله أنت عملت كده ليه، يقول لك مبدأ في غاية العجب والغرابة. لما راح ربعي ابن عامر ودخل على ملك الفرس، فبيقول له أنتوا جايين ليه، داخلين البلاد بتاعتنا دي ليه؟ قال له يا أخينا أنت، نحن جئنا، شوف الرؤية، شوف المنهج، شوف ليه عمل كده، ليه حركوا الجيوش وانطلقوا. قال له جئنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ولنخرج الناس من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. ما قال لهوش نخرجهم من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، مش يأسان من الدنيا. ما هو انت بتسمع الناس كتير تقول لك ايه، يقول لك يا عم لهم الدنيا ولنا الاخره. لا يا اخي، احنا لنا الدنيا والاخره. ما هو المفهوم ده برضه مفهوم مش مظبوط قوي. بيقول لك لهم الدنيا ولنا الاخره، ويقول الكلمه دي وهو بيفهمها على انها ايه، سيبك بقى من امور الحياه، ما تدبرهاش بقى وخلاص. لا مش كده، غلط الحكايه دي، غلط. الصحابه ما عاشوش بالطريقه دي، ولا سيدنا رسول الله علمنا ان احنا نعمل كده. ده علمنا انما الاعمال بالنيات، إن كل حركة من حركات الحياة لا بد من أن يسبقها منهج. فبدأ العلماء والمفكرون يقول لك الفكر المنهجي المسلم هو الذي تنبني عليه الأعمال المستقيم. فرح قال له ربعي بن عامر جئنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى ساعة الدنيا والآخرة. يبقى الإنسان المسلم لما بيتحرك بتكون قد تكونت في الذهن رؤية ومنهجية. قال لك طب أنا عند كل موقف هأتوقف وأسأل نفسي أنا هعمل كده ليه؟ ما ده حاجة يا أخي، حاجة متعبة أوي. أنت كده بتفتح لنا أبواب من التعب. هو أنا كل ما أكل ولا أشرب ولا أتحرك ولا أتصل بالناس هأتوقف وأعمل كده ليه؟ أقول لك أنت هتبدأ تعمل كده على مدى يومين أو ثلاثة، وبعد كده هتلاقيها بقت عادة. ما هو مش يعني ما جعل عليكم في الدين من حرج. مش عايزك تتوقف امام كل حركه، بس عايزك تربي نفسك على ان تتحرك وفق منهج. لما حضرتك تتعلق بالمعنى ده وتحبه وتفتكره على طول، بعد سنه ولا حاجه هتلاقيه بقى طبيعه في النفس. خلاص تعمل الحاجه وبعدين يسالك انت عملت كده ليه، تقول له طب استنى، أنا ما سألتش نفسي الأول، بس أكيد أنا تعودت إن أنا أتحرك وفق دوافع معينة. استنى أستحضر وحطلع لك منهج، أنا لا أعمل بعبث. فالإمام الشافعي رحمه الله قالوا له ومولانا أنت بتقول إنه الإجماع ده حجة، إجماع الأمة الإسلامية على فهم في الشرع الشريف حجة، جبت الكلام ده منين؟ قال لهم والله أنا أجزم وأقطع بإنه الإجماع ده حجة، انا متاكد من كده، انا فهم للشريعه كده. بس دي جت منين بالضبط؟ استنوا افكر فيها. فده مش معناه انه هو تحرك من غير سؤال سابق، من غير منهجيه سابقه، بل معناه ان عقله قد تعود العمل وفق رؤيه، حتى انه لشده العاده تصير هذه الرؤيه مرحله ذهنيه مخفيه ما يشعرش بيها. فبدأ الشافعي رحمه الله يقرأ القرآن الكريم، بيقول فقرأ القرآن الكريم 30 مرة حتى وجد قول الله تعالى في سورة النساء ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى. قال لك اهي ويتبع غير سبيل المؤمنين، اهي ادي حجية الإجماع اهي. الله، يبقى هو ما كانش فاقد للمنهجية في البداية، بل صارت المنهجية سجية. احفظها كده اهي، شوف السجعة بتاعت العيون. يقول لك احنا عايزين نجعل المنهجية سجية. سجية يعني ايه؟ يعني ملكة، يعني طبيعة، يعني بقت فطرة في النفس. بقى الانسان ما يتحركش حركة الا وقبلها فكر في كيفية تحويل هذا العمل وتوظيفه في المقاصد الكبرى لحياة الانسان المسلم، في عبادة الله وعمارة الارض وتزكية النفس ونشر الهداية ودعوة العالمين إلى الله وهكذا. إنما الأعمال بالنيات. فوقف العلماء وقالوا ما دام الأعمال بالنيات يبقى لابد قبل العمل من السؤال لماذا وكيف. لماذا دي هنفهم منها ايه المنهج، ايه الفكرة اللي حركتني للعمل. طب وكيف سؤال عن الإجراءات. قضية الإجراءات دي بقى قضية يغيب عنها اكثر المسلمين. يقول لك ان احنا عايزين نعمل النهاردة مشروع صغير كده نشتغل ويجيب لنا مدخل ويجيب لنا حاجة كده من الرزق نسترزق بيها. طب هنعمل ايه؟ هنبيع هدوم، هنشتري كده هدوم ونبيعها للناس في محل كده. طب كويس احنا متفقين الموضوع ده محتاج كام؟ يقول لك محتاج 10,000. ادي يا سيدي 5 وادي 5,000 من عندك واطلع اعمل لنا المشروع ده. يروح التاني يبدأ فورا ينزل على اقرب مكان يعرف انه فيه هدوم يشتري منه كميات ضخمة ويروح يعرضها فلا يأتي له احد ومحدش يشتري ويفاجأ بانه المشروع قد خسر وانه الحكاية يعني انه ضاعت الفلوس وانه عنده بضاعة مركونة محدش بيستخدمها ولا حاجة لانه لم يتعود ان يربط بين المبادئ والاجراءات اللي هو سماها العلماء كيف. ما من عمل من الاعمال الا ولا بد في تنفيذه من كيفية واجرائية. يعني ايه اجرائية؟ يعني يقول لك استنى بس المشاريع الصغيرة ولا الكبيرة ما تتعملش كده، المشاريع دي لابد ان احنا نسأل ليه وازاي. ليه؟ علشان نحقق رزق. ماشي خلاص النوايا دي موجودة والرؤية موجودة، طب ازاي؟ ازاي نعمل مشروع؟ هو يظن ان احنا هناخد الفلوس ونشتري ونبيع كده وخلاص. قال لك لا مش كده الحكاية، مش كده ابدا. الحكاية انك انت تبدأ تسأل الناس المتخصصين اللي بيعملوا لك حاجة اسمها دراسة جدوى. يعني ايه دراسة الجدوى؟ يعني ياخد المشروع اللي انت عايز تعمله ويقدر خطوات تنفيذه ويبحث في كل خطوة عن اقل التكاليف الممكنة ويجيب لك التليفونات مع الناس اللي حيصدروا لك ويوجد لك آلية سابقة لو حصلت ازمة في المشروع ازاي نقومه مرة تانية وننعشه. الله، ده دراسة يا اخواننا، ده الحكاية. يعني كيف ننفذ؟ ربنا قال لك اقيموا الصلاة، لما ادلنا المبدأ ما سبناش من غير كيفية، ما سبناش من غير إجراء. قال لك إقامة الصلاة لابد فيها من وضوء وإنشاء مسجد. ما هو لما ربنا قال لنا أقيموا الصلاة هنقيم الصلاة إزاي؟ قال لك ابنوا المساجد، رحنا بنينا المساجد. لما بنينا المساجد ربنا قال المساجد دي لابد فيها من أذان، فوجد الأذان. علشان يتحقق الأذان وتعمر المساجد لابد من صوت مرتفع، فرح قال لك ما من مؤذن يؤذن فيسمع صوته انس ولا جن ولا شجر ولا حجر الا شهد له يوم القيامة. ما هو علشان الصوت ده يسمع لابد من ان يكون الصوت نديا، فقال له اعطي بلال فانه اندى منك صوت. شوف الكيفية. ما قال ليش روح اقم الصلاة وسابني كده وخلاص، ده لما قال لي اقم الصلاة علمني كل جزئية في كيفية الاقامة، فعلمني إقامة المسجد وعلمني الطهارة وعلمني الوضوء وعلمني أعداد الركعات والتكبيرات وعلمني لو سهيت أعمل إيه بالضبط وعلمني الأذان وعلمني سجود السهو وعلمني الإقامة وعلمني. الله، شوف إزاي بيقولك المبدأ ويشرح لك كيفية تنفيذه. يعني الناحية الإجرائية أهو الشرع الشريف علمنا كده، ربانا على كده. ما من مبدأ من المبادئ علمنا إياه الشرع الشريف إلا وقد فتح لنا إجراءات التنفيذ. على فكرة قضية إجراءات التنفيذ دي قضية هي التي تصنع الأمة في الحقيقة، لأن احنا من زمان عندنا أزمة في أن احنا نحط أهداف ضخمة، أن احنا عايزين نعمل نهضة في الأمة. طب وبعدين النهضة دي هنعملها إزاي؟ كلام كده وخلاص؟ قال لك لا، العلماء في علم الإدارة قالوا لك تقسم الأهداف الضخمة إلى أهداف مرحلية. نهضة الأمة دي معناها سياسة واقتصاد واجتماع وعلوم ونهضة وتمويل ومؤسسات ومجتمع وإرادة سياسية، نمسك كل واحدة ونحط لها دراسة ونعرف الناس، نبني كده بناء يعني ما من مسألة أمرنا بها الشرع الشريف إحنا عايزين نقعد ونفكر كيف تنفذ، إزاي هننفذها. أهو ده أسلوب في فهم القرآن الكريم، يتم به تحويل القرآن الكريم إلى برامج عمل، إلى إجراءات نبدأ ننفذ فيها نلاقي المقصود القرآني قد تحقق. المنظومة دي غائبة عن عقلية المسلمين. راح قال لك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال إيه؟ بالنيات. العلماء قالوا ما دام الأعمال بالنيات يبقى العمل ده لابد قبل الشروع فيه من رؤية مكونة من جزئيتين. لماذا وكيف؟ لماذا؟ نبدأ نشوف البواعث والأسباب والأهداف والنوايا والمقاصد. طب وكلمة كيف؟ ندور في الإجراءات. وما من عمل إلا وحتلاقي عند الخبراء والمتخصصين إجراءات للتنفيذ. طيب قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ماشي، ده مبدأ وده مبدأ. المبدأ في ذاته لابد له من دراسة، والعامل القائم بالتطبيق لابد له من آداب. فهمنا القضية دي. ايه بقى علاقة الكلام ده كله بقوله صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله؟ قال لك منهج تاني من مناهج الشريعة في بناء عقلية المسلم، انه لما ادلك المبدأ اللي هو الاعمال بالنيات حب يدلك مثال، فضرب لنا مثالا بعمل يشتبه ظاهره الصالح بالفاسد. انه الواحد يخرج للهجرة، قد يخرج للهجرة قاصدا المال، وقد يخرج للهجرة قاصدا الزواج، وقد يخرج للهجرة قاصدا الفرار، وقد يخرج للهجرة قاصدا العلاج، وقد يخرج للهجرة قاصدا السياحة، وقد يخرج للهجرة قاصدا التعلم في البعثات التعليمية، وقد يخرج للهجرة قاصدا نصرة دين الله وتعليم الناس. فقال لك قضية الهجرة دي زي أي عمل في حياة الإنسان محتملة لعشرات الصور. ما أفضل الصور التي هي مقبولة عند الله وعند الناس؟ من كانت هجرته إلى الله ورسوله. فكأنه صلى الله عليه وسلم بعد أن علمك المبدأ وبين لك الفرق بين المبدأ والقائم به، راح قال لك خذ مثال أهو. الهجرة تبدو في الظاهر متشابهة عند كل المكلفين، لكن إيه منها المقبول وإيه منها الصحيح؟ من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. من هنا بقى نبدأ نتعلم كيف أن القرآن الكريم كل ما بيجيب لك مبدأ يضرب لك مثال، فتتعلم أن طريقة المثال، قضية المثال دي باب من أبواب الإجراءات. يعني كأن المبادئ العامة مش هنعرف نفهمها ونتصورها ونبدأ ننفذها إلا لما أشوف أمثلة من الواقع والمجتمع. فبدأ العلماء يبرزون تلك العبارة الواضحة المشهورة بيننا اللي بيقول لك وبالمثال يتضح المقال. أهو حكاية الهجرة في حديث إنما الأعمال من باب إنه بالمثال يتضح المقال. طيب قال لك الأعمال قد تستوي في الظاهر. هو راح البيت وحط الهدوم في الشنطة وشال الشنطة وقال لك أنا مهاجر. طب كويس، الهجرة دي ليه؟ ما السبب الباعث على الهجرة؟ قال لك افتكر دايما لماذا وكيف. ما أنا عايز هاجر. هتهاجر ليه؟ ادرس الحكاية دي. طب هتهاجر ازاي؟ استخرجت تأشيرة سفر؟ رتبت لنفسك في المكان الذي سوف تهاجر إليه إقامة وعمل؟ رتبت أمور أسرتك وبيتك في حال غيابك؟ أهو كلها إجراءات، أهو كل ده محتاج إجراءات، الناس يغيب عنها الإجراءات تماما. طيب الأعمال التي تستوي في الظاهر وتختلف باختلاف النوايا هي كل الأعمال. ما هو ممكن يقرأ القرآن الكريم يريد به الرياء، أو يقرأه يريد به التقوى. ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل، يا رسول الله، سئل صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل حمية، وعن الرجل يقاتل شجاعة، وعن الرجل يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. القائم بالعمل بقى أحيانا يمتلئ بالإخلاص والتشبع بالمبدأ، وأحيانا يقصد الإخلال والرياء. فبيقول لك مرة كانوا الناس قاعدين في الحرم، ابن الجوزي رحمه الله في كتاب أخبار الحمقى والمغفلين بيقول لك كانوا المشايخ قاعدين في الحرم فشافوا واحد قائم يصلي صلاة ما أحسن سجودها وركوعها وما أتم هيئاتها، صلاة كده تحقر صلاتك إلى صلاته. فقعدين يتهامسوا جنبه ويقول الله ما شاء الله، شوف الصلاة، أدي صلاة المتقين، أدي صلاة الأبرار، هي دي الصلاة ولا بلاش؟ والله الواحد يحتقر صلاته إلى جوار صلاة الرجل ده، والرجل قائم وعليه الخشوع وعمال يصلي. فلما أن سمع ثناءهم عليه قطع صلاته وقال وأنا والله مع ذلك صائم. شوف شوف العمل، أو قال لك إنما الأعمال بالنيات، ده سمعة محض، مع أن الظاهر الخشوع والخضوع وإتمام الهيئات وإتمام الأركان وما أشبه، إنما هو من داخل عمال يعمل إيه السمعة والرياء. ولما لقى أن الحكاية بقت يعني لطيفة خالص كده، لهم والله يا أخوانا وأنا صايم كمان مع الصلاة دي، شوف تصوروا كده أن أنا صايم كمان، فقال لك إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كان سعيه وعمله ونهضته وحركته وإنهاضه للمجتمع قاصدا به العمران والتزكية والعبادة وإقامة الشرع الشريف ودفع الناس إلى الله، فهذا الذي يحقق العمران في الدنيا ويحقق له أجرا في الآخرة، وإلا فالصورة الظاهرة لا تحقق ثمرة. ولذلك إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى إيه؟ إلى قلوبكم. طيب إيه بقى قضية الهجرة؟ قال لك الأصل في الهجرة الانتقال من دار الكفر إلى دار الإيمان. الهجرة شرعت في الإسلام لهذا الغرض، يوم أن خرج الصحابة رضي الله عنهم إلى الحبشة وهاجروا إلى النجاشي كانت خروج من دار الكفر إلى دار الإيمان، ويوم أن هاجر الصحابة في الهجرة الأولى إلى المدينة كانت خروج من دار الكفر إلى دار الإيمان. ولما أن كانت الهجرة الكبرى التي خرج فيها سيد الخلق صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كانت خروج من دار الكفر إلى دار الإيمان، إلى أن جاء فتح مكة ففتحت مكة وما عادتش مكة دار كفر. راح سيدنا رسول الله قال لك انتبه بقى إلى وجود فارق مهم قوي، إن الهجرة التي كانت فرار من دار الكفر إلى دار الإيمان والتي خرج فيها الصحابة رضي الله عنهم وأثنى عليهم رب العالمين في قرآنه، الهجرة دي انتهت خلصت خلاص، فجاء في الحديث الصحيح لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. الله، طيب يعني الهجرة ختمت، الهجرة انتهت كده؟ قال لك بس استنى علشان تفهم الشرع بيتكلم ازاي. هو ما هي الهجرة في الحقيقة؟ قال لك الخروج من دار الكفر الى دار الاسلام. قال لك لا انتبه انه لها معنى تاني برضه. ايه اللي خلاه يخرج من دار الكفر؟ شدة الصدام مع اخلاق غير اسلامية، استحالة المعايشة الاجتماعية، عدم الاتساق والانسجام مع الناس، كأنه بدأ يجد أنه وحيد غريب في المجتمع، ليس له صديق، ليس هناك تآلف ولا انسجام بينه وبين منظومة الأخلاق السائدة، بحيث بدأ يمارس ضغط اجتماعي عليه، مش عارف يقيم الصلاة، مش عارف يزكي، مش عارف يتعامل مع الناس، لما بتعامل بالتقوى بيستهزئ بيه. يبقى الأصل في أن يخرج الإنسان من دار إلى دار معنى آخر بعيد عن الانتقال من مكان إلى مكان، إنما هو تفاعل اجتماعي. طيب التفاعل الاجتماعي الذي وصل إلى درجة الاستحالة بين المؤمن والكافر، خصوصا عند تسلط الكافر على المسلم ومنعه من أداء الشعائر، أجبره على الخروج من أرض إلى أرض. قال لك خلي بالك من بعد فتح مكة ما عادش الناس كلهم أولياء، صح دخل الناس في دين الله أفواجا، بس أحيانا يحدث عدم ائتلاف اجتماعي، فهل هناك مفهوم باق للهجرة؟ قال لك في مفهوم باق للهجرة. الأصل في الهجرة الخروج من صحبة أهل الضلال والفساد إلى أرض يمكنك أن تأتلف فيها مع أهل الإيمان والرشاد، وهذا المفهوم انقطع بالانتقال المكاني، ولكن يبقى إلى يوم القيامة الهجرة التي هي خروج من خلق إلى خلق وخروج من صاحب إلى صاحب. فجاء الحديث في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. ايه الصلة بقى بين الحديث ده وبين حديث انما الاعمال بالنيات؟ حديث انما الاعمال بالنيات يتحدث عن هجرة يضطر فيها الانسان الى الخروج من المجتمع لشدة الضغط الاجتماعي، والهجرة الباقية الى يوم القيامة دعوة مفتوحة للمسلمين الى هجر الاخلاق الرديئة والعادات الاجتماعية السيئة، أو أن يهجر الإنسان الفئة التي يعلم أنها أدت إلى فساده. فراح قال لك الرجل الذي قتل 99 نفسا في القصة المشهورة، شوف فلسفة الهجرة في الحقيقة إيه، قتل الرجل 99 نفسا ثم سأل عن أعلم أهل الأرض، قالوا له فلان، وكان الرجل اللي دلوه عليه ده متعبد ما كانش من العلماء، قال له يا مولانا أنا لي توبة، قال له لا، فقتله فأتم به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فأخذوه إلى رجل من أهل العلم والبصيرة، فلما قال له ده أنا قتلت 100 نفس، شوف بقى البصيرة، قال له أراك تقيم بأرض سوء، أنت كده موجود في مجتمع لا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر، أنت موجود في مجتمع لا يمارس ضغطا اجتماعيا على الأخلاق الشاذة والغريبة والمؤذية، أنت كده بتقيم في فئة استسلمت لشريعة الغاب والبلطجة. طب إيه العلاج؟ إنك أنت ترجع للإقامة في وسط يمارس ضغطا على السوء ويعلمك كيف تعيش لله، أخرج إلى أرض كذا فإن فيها قوما صالحين فاعبد الله معهم، كما صنع قوم لوط في الضغط الاجتماعي الفاسد لما قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. شوف لما بينقلب المجتمع ويصير الضغط الاجتماعي يخنق الصلاح ويريد أن يخفيه، احنا عايزين نعمل عكس كده، عايزين المجتمع بأكمله يحب الصلاح ويحب العفاف ويحب الطهر ولا يرضى أبدا عن النماذج السيئة التي تستعلن بالمعصية، بحيث إذا ما وجد صاحب المعصية أو صاحب الخلق الفاسد إن الناس كلها متضايقة منه مش متحملاه، محدش بيستمرئ فساده، يروح يغير من نفسه فيهجر ما نهى الله عنه فتتحقق في حقه الهجرة الباقية إلى يوم القيامة. شفت المفهوم؟ شفت كيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا منهجا، بيقول لك زمان كان الضغط الاجتماعي بلغ إلى القتل والشدة فوجب الخروج من الأرض فرارا من مجتمع لا يعين على الصلاح، وبعد أن دخل الإسلام في المجتمعات ما عادتش الهجرة دي موجودة، لكن بقيت حقيقة الهجرة ولب الهجرة، وهو هجرة الأخلاق الرديئة إلى الأخلاق الطيبة، وهجرة الفئات والأصدقاء الذين لا يعينون على الخير إلى الأصدقاء الذين يعينون على الهدى. فجاء الإمام ابن عطاء الله السكندري رحمه الله بيقول لك لا تصحب، شوف يعني إيه، يعني أهو والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، بيقول لك لا تصحب من لا ينهضك حاله ولا يدلك على الله مقاله. هذا أهو قانون الصحبة وقانون الهجرة، أهو مين اللي أنا أصحبه؟ في الحديث برضو يقول لك لا تصحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي، عند الترمذي عن أبي سعيد، وعند ابن عطاء يقول لك أهو لا تصحب من لا ينهضك حاله ولا يدلك على الله مقاله. أقول لكم حكاية تاني أخيرا نختم بها المجلس. الأصل في قضية الهجرة أن طبع الإنسان شديد التأثر بطباع من يخالطهم، حتى قال ابن الجوزي رحمه الله اعلم أن طبع الإنسان لص، شوف التعبير المهم قوي ده، اعلم أن طبع الإنسان لص، إن أقام مع أهل هذا الزمان أخذ من أخلاقهم وعاداتهم، أما إن قرأ عن الصالحين والأئمة المتقين فإنه يزاحمهم في فضائلهم ومآثرهم. فما دمت مضطرا إلى مخالطة الناس احفظ طبعك من أن يتأثر بالطباع السيئة، لأن الطبع شديد التأثر. راح أخذها الشاعر وصاغها فقال بني اجتنب كل ذي بدعة ولا تصحبن من بها يوصف فيسرق طبعك من طبعه وأنت بذلك لا تعرفه. راح واحد تاني من العلماء قال لك من لم تجانسه فاحذر أن تجالسه، لأن العلماء بيقولوا من جالس جانس، وتبدأ من هنا تدخل في قضية الصحبة، فلينظر أحدكم من يخالل، لأنه هي اللب في المسألة دي. كان واحد من العلماء زمان بيقول أنا هعمل لكم لغز من الألغاز، الشمعة بتدوب ليه؟ إيه اللي بيدوب الشمعة؟ قالوا له لما بنشعل فيها النار. قال لهم طب إيه اللي خلى النار تدوب الشمعة؟ قالوا له لأنه الشمع ده مادة قابلة أنها تسيل فعند الحرارة تسيل خلاص. قال لهم لا، تعرفوا إيه اللي أضر بالشمع وخلاه سال وذاب وانمحى؟ صحبة السوء، صحبة النار. ما هي النار مجاورة، النار دي مجاورة للشمع، فهو هو ده صاحب السوء أهو. فكان بيقول كده: ما لي أرى الشمع يذوي في معادنه من صحبة النار أم من فرقة العسل. فرح واحد من العلماء قال له: من لم تجانسه فاحذر أن تجالسه، ما ضر بالشمع إلا صحبة الفتل. قال له: تعرف الصاحب الحقيقي اللي أضر بالشمع إيه؟ مش النار، ما هو لولاش وجود الفتيل ما كانتش النار استمرت، كانت انطفأت. إنما صاحب السوء في الحقيقة الفتيل اللي موجود في قلب الشمعة. فبيقول لك: إياك وصاحب السوء، واهجر أخلاق أهل السوء، ولا تجلس إلى أهل الدنايا، فإن خلائق السفهاء تعدي. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. هذا والله تعالى أعلى وأعلم وأجل وأكرم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.